هنا القاهرة. بيقولوا الغش عادي والكذب عادي وأي غلطة عادي والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي، ومكملين رصد أي صورة مقلوبة أو أي وضع غلط، ومن كتره بقينا نقول عليه وبمنتهى الاستسلام عادي، والغلط المفروض ما يكونش أبدا عادي. أصدقائي، في ظل أسعار الدولار والزيادة الرهيبة في أسعار كل شيء مستورد، مش برضو المفروض نشجع أكتر وأكتر كل شيء مصري، كل من هو منتج، الإيد الشغالة المنتجة، يا ترى إزاي نشجعها وإزاي ندعمها لخير بلدنا وولادنا؟ أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، بنحاول نقرب من أي حد في ظل الظروف اللي احنا فيها، الظروف الاقتصادية، بيحاول ما يستناش وظيفة، بيحاول يعمل حاجة وينتج ويشتغل يصدر ويجيب عملة صعبة. أتشرف جدا بلقاء حضرتك الأستاذة نادية عبد الوهاب محمد. أستاذة نادية، حضرتك صاحبة مشروع يدوي، وكل التحية للإيد الشغالة. مشروع مفروشات، فوط، ملايات، دواسات، حاجات جميلة قوي قوي قوي. بدأتي المشروع ده إزاي؟ المشروع ده ابتدى كان أنا علي، يعني هكلم بكل صراحة، يعني أنا كان عليا مبلغ دين، يعني دين لحد. طبعاً تعرفين مفيش حد بيسلف حد ولا حد بيدي لحد حاجة في الزمن ده، ففكرت إن أنا أشتغل لازم. الحمد لله كان معايا مبلغ صغير كده 3000 جنيه، كان الموضوع ده مثلاً بقاله 3 سنين أو 4 سنين. ابتديت بيهم، كانت لسه الدنيا يعني الحمد لله، كان 3000 جنيه دول كانوا يعملوا حاجة أو يجيبوا حاجة. فابتديت بال 3000 جنيه ورحت جبت ملايات واشتريت مكنة. المكنة جبتها بالقسط بصراحة، يعني أنا اشتريت المكنة لواحدة صاحبتي راحت جايبها لي بفايدة يعني لا تذكر، وأنا جبت القماش وابتديت إن أنا أشتغل. في الأول كنت أنا بعمل كل حاجة بإيدي، كنت أنا اللي أكوي وكيس وخيط وبعمل كل حاجة، عشان طبعا إن أنا يعني كان لسه. بس المهم بعد كده فكرت دخلت الفوط، وبعد كده بقيت أعمل مفارش سفرة، مفارش صالون وأمطرين، أجيب الجبلين وبترزه في البيت. حضرتك جميل قوي وذوقك راقي وحاجات بسيطة ورقيقة جدا وجميلة. وبعدين أنا مش بجيب أي حاجة، أنا بجيب الحاجة اللي أنا يعني إيه أحطها في بيتي صراحة. أجيب تشتغلي وانت في بيتك، وممكن كست مصرية تراعي بيتك وأولادك. أنا في الوقت اللي أنا فعلا شغالة فيه، أنا أقول لي والدتي مريضة في البيت براعيها وبراعي بيتي، وفي نفس الوقت بشتغل، أقعد أشتغل أسهر للصبح، يعني وقت ما بشتغل. طلعت ملاية، طلعت ملايتين في اليوم، أزي شغالة. ولينا لازم ناخد درس ونتعلم مثلا من بلد زي الصين. دايما بنقول الناس هناك بينتجوا، الأطفال الصغيرين عمالين يلدموا ويعملوا سبح. الله، لازم احنا كلنا كمان كده. وللأسف برضو في حاجة يعني ايه، يعني انا فعلا نفسي بقى ان انا كنت اكبر الموضوع بتاعي دوت، والنفسي ان يبقى في ناس بتشتغل تحت ايدي، لان انا برضو سني بيكبر، فنفسي ان انا اعلم حد، اجيب يبقى عندي بنات انا اعلمهم. تشتغلي لوحدك دلوقتي مدام نادية؟ لا، معايا طبعا مساعدين، في بجيب بنت بتكويلي، لان انا بصراحة بحب اعمل حاجة تحت عيني. يعني انا ما بحبش اودي للمكواجي، مش عشان حاجة، انا بحب الحاجة، بفنش الحاجة حاجة بنفسي، لازم أكون البنت وهي بتكوي أي ملاحظة بتقولي عليها، أنا اللي بكيس الحاجة. كل حضرتك بتشتركي في معارض الصندوق الاجتماعي للتنمية؟ للأسف لا، لسه ما اشتركتش في، لا ما اشتركتش. أنا بشترك تبع معارض تانية خالص. هي دي المشكلة بقى، أن المعارض دي بتبقى فعلا أوفر أو يعني مبالغ عالية، فدي بتضيع المكسب برضو. يعني أنا هي معارض تتبع وزارات؟ لا لا. طيب أي حد دلوقتي بينتج حاجة بإيده وبيطلعها بيعرضها في السوق، إيه مشاكله؟ إيه المشاكل اللي بتقابلك؟ يعني بالنسبة لأول مشكلة بتصادفني لما بشتري حاجة جاهزة بالزيت، مثلا الدفايات كان بخمسين وبخمسة واربعين، دلوقتي الدفاية وصلت لمية وعشرين ومية وتلاتين بجيبها من التاجر، فانت عشان تبيعيها يعني هتبيعها. حضرتك ليه بتبيعي الدفايات في مشروعك الخاص بالمفروشات؟ مطلوب، مطلوبة بيسألوني عليها. يعني الدفايات دي يعني ده شغل الأساسي دلوقتي عشان الجو وكده، فيعني احنا برضو لنا مواسم، يعني المفروشات برضو لها مواسم، بطاطين، دفايات في الشتاء، في الصيف الكوفرتات. الكوفرتات أنا بجيبها وبعملها ما فيش مشكلة، وخامتها حلوة لأن أنا اللي بجيبها وبصنعها، يعني بقفلها. أستاذة نادية، أنا عايزة أخد رأي حضرتك في اللي بيتقال دايما على العامل المصري إنه مش بيهتم بالفينيشنج، وإنه هو كسلين، وإنه هو مش عايز يشتغل. لا، هو العامل للأسف، للأسف فعلا إحنا العامل المصري فعلا فعلا مقصر. أنا هكلمك بصراحة، الفينيش بتاعه مش حلو خالص. ما هو معلش، ما بتيجي الدفايات دي بتيجي من برة، مين اللي بيصنعها؟ معملها مصريين. طب ما يقفلوها صح. يعني أنا بتقابلني المشكلة ديت، يعني أنا أي حد ممكن أنا لا رجعها لأن مثلا أنا أعيد يعني تصنعها من جديد. هل الإنتاج بتاعك بتلاقي له أسواق؟ يعني موضوع التسويق انت قادره تتعاملي معاه؟ هو الحمد لله، الحمد لله يا رب يكمني. بالنسبه ان انا يعني اسعاري حلوه، فانا ما بتجيلي عروسه بتروح تشوف الاسعار بره وبتقارن بين الاسعار اللي بره واسعاري، فبتيجي تاخد مني. اي مشروع انتاج يدوي بيقولوا ان التسويق هو المشكله، ازاي نخلي فيه تسويق افضل من اللي بيحصل دلوقتي؟ هو بالنسبه للتسويق لازم يعني جمعيات تتبنينا. يعني احنا فعلا مشكلتنا في التسويق، عشان نسوق لازم ندفع مبالغ كبيره جدا عشان نسوق، وبنسبه الربح بتاعتنا بتبقى قليله جدا، وممكن والله ما بنكسب، وممكن يعني اللي نبيعه ندفعه ايجار وتلاقي نفسك انت بتضيعي في الاخر. فانا فعلا نفسي الاقي مكان يكون بحاجه مع يعني مبلغ معقول ونعرف نسوق. يعني احنا ما عندناش فعلا اماكن، ما فيش جمعيات بتبنينا او ان هي فعلا تسوق لنا، وساعتها احنا برضه عم بيبقى اسعار مختلفه. ممكن كمان معارض ديارنا، الصندوق الاجتماعي. ما انا بقول كده فعلا، التسويق عن طريق مثلا النوادي الكبيره تبقى مواعيد محدده، مواعيده، وبعدين تكون الأسعار غير كده. يعني لا، الأسعار رهيبة والله. يا إما تدفعي إيجار مثلا في اليوم 1800 جنيه و 2500، وتلاقي نفسك أنت بتكسبي إيه؟ تلاقي حاجة بسيطة جدا اللي بتطلع. لازم في الآخر يبقى فعلا في تشجيع جاد لكل واحد بيشتغل بإيده. ده اللي أنا فعلا بتمناه والله. عايزينكم تزودوا الإنتاج، وعايزينكم تصدروا بره، وعايزينكم تجيبوا عملة صعبة. ده اللي أنا بحلم بيه بصراحة، إن أنا أصدر بره. ما في يعني أنا في ناس شافوا شغلي قالوا لي لا، انت لازم فعلا شغلك يصدر بره من كتء الخامه. وبعدين احنا خامتنا القطنيه حلوه جدا في جماعه، يعني فعلا احنا لو الملايه دي طلعت بره. انا سافرت السعوديه وشفت الخامات عامله ازاي. والله الملايه ب 800 ريال، شوفي بكام احسبيها، شوفي بتتباع بكام. والله انا ما رضيتش. مصر مشهوره بالغزل والنسيج بتاعها، مشهوره بالاقطان وبالكتان. والله احلى اقطان عندنا واحلى خامات عندنا. للاسف الناس تدور على التركي وتروح تجيب الحاجات يعني حرام. ودلوقتي في ظل الظروف اللي احنا فيها دي الناس ما بقتش متحملة. بس يعني انا نفسي اقول فعلا كلمة، الهاند ميد مش معنى ان هو هاند ميد ان هو غالي. لا والله، احنا اسعارنا حلوة جدا، اللي احنا بنحطها مش يعني ربح بسيط. فاي حد فعلا يعني يشجعنا. كلمة في النهاية مدام نادية، وانا بختم مع حضرتك، كلمة موجهة لأي مسؤول عشان مزيد من الوقوف جنبكم ومزيد من دعمكم. يعني مفروض ان فعلا في جمعيات مفروض تتبنى المشروعات ديت وتدعمها، مش تدعمها بفلوس وبس، لا احنا عايزين تدعيم، يعني تدعيم ان احنا يقولوا مثلا احنا نسوق الحاجه دي ازاي، مثلا احنا بيتعرض عليا انا ان هم نسوق بره، فياريت يكون عن طريق حد مضمون. ما انا مش عارفه، مش عايزه اتعامل مع اي حد، يعني انا برضو مش عايزه اتعامل مع اي، مش اي حد يقول تعالي كده، لا انا عايزه اكون جهه يعني الواحد يكون واثق فيها، يعني جهه يكون الواحد واثق فيها وتكون حاجه. اشكر حضرتك جدا يا مدام ناديه وتسلم ايديكي، ودايما يا رب تشتغلي وتنتجي وتبدعي كده. يخليك، شكرا، مرسي مرسي مرسي. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك على جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع عادي مش عادي، كانت معكم منى غانم.